إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو أن تلقى ألقاك بوجه قلب عباد الله ماذا بقي من الدين وماذا أبقينا لله ماذا بقي من الدين وماذا أبقينا لله سؤال يطرح نفسه بعد أن سائر الناس الواقع سؤال يطرح نفسه بعد أن اتبع الناس عاداتهم وتقاليدهم وأنظمتهم فماذا بقي للدين وماذا بقي لله تسير في الشوارع فلا تكاد تجد صورة الإسلام التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تجد صورة الإسلام لا في ثياب الناس ولا في أقوالهم ولا في حركة حياتهم إذا ذهبت تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وتاريخ الإسلام تحسبه أساطير الأولين تحسبه شيئا صبره التاريخ لا ليكون عبرة لا ليكون عبرة لا ليتهزى به لا ليهتدى به تحسبه شيئا قد مر وانتهى والله عز وجل لم يجعله انموذجا تتأسى به الأمة ماذا أبقينا من الدين كان ينبغي أن نذكر الدين ونقول في أي شيء فرطنا من الدين فيكون أصل الدين موجودا والناس فرطوا في أشياء منه في واحدة في اثنتين ثلاثة في عشرة ولكن يطرح السؤال وهو يفرض نفسه بهذه الطريقة ماذا بقي من الدين وماذا أبقينا من الدين بعد أن رضينا بواقع نحن صنعناه نحن صنعناه هل المطلوب من الناس أن يسايروا الواقع وأن يسيروا حيث يسير الموت المطلوب منهم أن يلتزموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن خالفوا الدنيا هل يكون الخوف من واقع الناس ومخالفته أشد أم الخوف من واقع الشريعة التي فرضها الله عز وجل وأمر بها وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عباد الله إن الله ما خلق الخلق أصلا إلا ليعرفوه ويعبدوه إلا ليعرفوه ويعبدوه ما خلق الخلق إلا ليخشوه ويخافوه ما خلق الله عز وجل الخلق إلا ليتقوه لأجل هذا خلق الله الناس ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون هكذا يقول الله عز وجل بل ونصب الأدلة الداعية إلى الخوف قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف يخوف الله به عباده يخوف الله به عباده. وصار هذا هو داء هذه الأمة، أن الخشية من الله والخوف من الله والحرص على عبادة الله يأتي بالدرجة الثانية بعد موافقة الأهواء والعادات والتقاليد والواقع الذي يعيش الإنسان. والله أحق بالخشية من كل أحد لأنه القوي العزيز الجبار. هل هذا تجني من القائل أن نقول أننا ما ألقينا من الدين شيئا إلا شيء يسير، أم هو واقع حقيقة عباد الله؟ إن مسايرة الواقع فتنة وقعت فيها الأمم من قبل، فوقعوا في الشرك والمعاصي بسبب مسايرة الواقع. يأتي نوح عليه السلام إلى قومه برسالة الله في الشريعة، قال الله قال رسول الله نوح، فيقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا العلة التي يتحججون بها حتى لا يتبعوا شريعة نوح عليه السلام، بل هي شريعة الله ورسالة الله أنهم هكذا وجدوا آباءهم. قومه عليه السلام قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أجئتنا، انظروا مما يستنكرون، يستنكرون أن يدعوهم إلى طاعة الله وحده، لا طاعة من سواه، إلى عبادة الله وحده لا عبادة من سواه، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فكانت هذه الحجة والعلة. صالح عليه السلام قومه يقولون له، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تأتي بالرسالة، قبل أن تأتي بالشريعة، قبل أن تأتي بالدين، كنت فينا ذا مكان، قد كنت فينا لك احترامك ولك مكانتك ولك كذا وكذا وكذا. فلما جاء الرسالة قالوا له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، فانقلب الحال. وكذا قال قوم فرعون أجئتنا لتلفيتنا عما وجدنا عليه آباؤنا. وهكذا قال مشرك العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وفي نهاية الأمر ما وجدنا عليه آباءنا. فهل نحن نفعل كأقوام هؤلاء الأنبياء؟ تعالوا نستعرض الأمثلة الدالة على ذلك التي هي واقع لا ينكره أحد. لو ذهبت اليوم تبين صورة ما ينبغي أن يكون عليه الرجال والنساء من انفصال كل طائفة منهم على حدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في النسل لا أي مسجد بل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل النساء في مؤخرة الصفوف وقال شر الصفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. خيرية وشرية داخل المسجد، إنه أفضل مكان، إنه مسجد الرسول ومعه أفضل الخلق وأفضل الخلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا من المسجد يعودون إلى بيوتهم ما جد، ما جد طوائف الرجال والنساء، خارجين الرجال والنساء. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم إلزمنا جوانب الطريق، إلزمنا جوانب الطريق. فلزم النساء جوانب الطريق حتى لصقت الثياب بالجلد. استجاب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبت ننظر إلى الاختلاط والموج بين طوائف الرجال والنساء في الشارع، هل هذه الصورة التي أمر الله بها؟ إلى رب العالمين. الموضوع الغير، إحنا خرجنا إلينا أبانا في ذوي الدنيا تنادينا أن تأتيك الغير الكون، إنها فتنة مسايرة الواقع على حساب شريعة الرحمن. لو لا تنظر إلى ثياب الرجال والنساء على حد صرف، هل قرأ أحد منكم معلم أولاده كتاب اللباس في صحيح البخاري أو مسلم أو داود أو الترمذي أو ابن ماجه أو النسائي أو غيرها من كتب السنة؟ فكرت تقرأ ما الذي يلبسه المسلمون وما الذي حرمه ربه عليهم؟ رجال أم أننا سائر بالواقع الموضة والمجتمع والناس وكل البنات وكل الرجال كلهم يفعلون هذا انتهى تطلع لنا الشرع فيه وكأن واقعهم صار شرعا فصار ما قال الله وقال الرسول هو الذي ينحى جانبا إنها مهنة مسائرة الواقع ولهذا فانظر إلى الأجهزة في أي الناس وفي بيوتهم الأجهزة في التلفاز والمحمول وغيره وما فيها من ألوان المخالفات لو ذهبت اليوم تتكلم عن حرمة التصوير لقامت عليك الدنيا أتدرون لماذا؟ يعني محمول الصور اللي فيه كل الناس فيه غلط وواقع الناس دي غلط هل نرجع إلى واقعهم لنحكم هل هذا صواب أم خطأ أم نرجع إلى شرع الله عز وجل إنها فتنة الواقع فصار الناس عند تنازع الشريعة مع الواقع يقدمون الواقع ثم يفكرون في الشريعة هؤلاء أصحاب الديانات هؤلاء أصحاب الديانات لا أتكلم عن السفهاء لا أتكلم عن من أعرض عن شريعة الله أصلا ورفضها قلبا وقالبا أتكلم على من أحب الشريعة وتدين لله أكلم أصحاب المساجد حين تعرض مثل هذه المسألة هل تفكر في حرمة التصوير كأمر لله عز وجل وإن وجدت شكا فيه أو احتمالا تركته لله أم سايرت واقعك لو نظرت إلى ثياب ابنتك وامرأتك وأختك ومن وليت هل هذه الشريعة أم أنه الواقع إن وجدنا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا والواقع والمجتمع والتلفاز والإعلام وكل الناس على هذه الثياب فطبيعي أن نرى المرأة هكذا تلبس هذه الثياب هل لبس هذا الضيق وهذا القصير وهذا كذا وكذا هل هذا هو الإسلام ماذا أبقينا من الدين ماذا أبقينا من الدين لو ذهبت تنظر إلى أموال المسلمين وإيداعها في بنوك ربوية هل هذا واقع تسير معه معرضا عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لكن الواقع يقول غير هذا الواقع يقول أني سأفقد النسبة المئوية الواقع يقول هل أترك الأموال في البيوت فما صار بديلا فما صار بديل عندهم إلا أن يخالفوا شرع الله بالواقع الذي وجدوه في مجتمعاتهم عباد الله هل يليق بشخص محترم في مجتمعنا أن يحمل حاجاته إلى منزله؟ إن هذا قد يتهفف منه البعض ويخفي اديني كيس أسود اديني كذا كأن هذا شيء يستحي منه لأن الواقع يقول هذا لأن المجتمع يقول هذا في الوقت الذي أن هذا هو الذي يثاب عليه عند الله أن يسعى في خدمة أهله وحاجة أهله هل حين نتزوج نرجع إلى شرع الله عز وجل في المهور فيما ينبغي أن يكون الناس عليه أم نساير الناس ونساير الواقع في عدد معين من الغرف وأشكال معينة من الزواج تؤخر زيجة الشباب والنساء والبنات ويكثر معها الزنا ويكثر معها الاختلاط ويكثر معها السوء ونخالف شرع الله في هذا كله لأجل أن الواقع يقول ينبغي أن تكون أربع غرف أو خمس غرف أو ثلاث غرف الواقع يقول والشرع يقول غير هذا فأي فتنة هذه يا عباد الله عباد الله يبقى السؤال ماذا بقي من الدين كأوضاع اجتماعية كأوضاع اقتصادية كأوضاع سياسية كأوضاع شخصية كأوضاع عامة ماذا بقي لله من حكم أليس لله حكم في كل شيء أليس هو الذي خلق وهو الذي يأمر في خلقه وينهى فماذا بقي لله من أمر يا عباد الله إنها مشاركة الله عز وجل جعلنا أنفسنا لله شركاء في أبنائنا وأزواجنا وأنفسنا في لباسنا وطعامنا وشرابنا وأموالنا جعلنا أنفسنا شركاء بواقعنا وأحوالنا وأحوال آبائنا وأجدادنا وصرنا هذا الذي نعيش عليه معرضين عما قال الله عز وجل عباد الله إن المصيبة كل المصيبة أن هذا الداء وهذه الفتنة وصلت حتى إلى المنتسبين إلى العلم والمنتسبين إلى الدعوة، فصار واقعهم يثنيهم عن شرع الله، يبعدهم عن حكم الله عز وجل، ويضطرون بزعمهم أن يسخطوا الله ويرضوا الناس، فيتنازلوا عن بعض شيء من الشريعة إن لم تكن الشريعة كلها أو بعضها، يتنازلون عنه لأجل الناس ولأجل واقع الناس ولأجل أن يرضى الناس ولأجل أن يسوسوا الناس بذلك. عباد الله، لا يساوم على دين الله ولا يفرط في دين الله. ماذا أبقينا لواقعنا؟ لماذا إذن ألقي إبراهيم في النار؟ لماذا إذن طرد موسى عليه السلام وأصحابه حتى وصلوا إلى البحر؟ لماذا أرادوا أن يفتكوا بصالح وأهله وأن يبيتوه؟ لماذا صبر أحمد رحمه الله في الفتنة؟ لماذا لم يسايروا الواقع؟ لماذا لم يتنازلوا عن شيء من الدين مقابل ألا يحصل لهم هذا الإيذاء ولا تحصل هذه الفتنة المزعومة؟ عباد الله، إن طريقة تفكيرنا في الواقع وتغييره طريقة خاطئة، طريقة خاطئة. فإن الذي ينبغي أن يكون أصلا عندك أن تتعلم دين الله وتعرف حكم الله وتستمسك به، ثم يأتي الواقع ليغيره لنفسه ليحيده عن شرع الله. لا أن تحيد أنت، لا أن تحيد أنت، إلا أن تحشر معهم مخالفين لدين الله، مخالفين لشريعة الله، معرضين عن حكم الله، محادين لله، مشاقين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن إيه؟ عن الوحي، عن الذي أوحينا إليك. ماذا يريدون؟ لتفتري علينا غيره. فكل شيء مخالف للوحي افتراء على الله، لتفتري علينا غيره. وإذا فعلت هذا إذا لاتخذوك خليلا، يحبوك ويثنوا عليك ويجعلوك من كبرائهم. وإن لم تفعل وإذا لاتخذوك خليلا. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليفتنونك عن بعض، عن شيء من الوحي، لو فعلت هذا لا تجد لك نصيرا من الله، لا يؤيدك الله، ويذيقك ضعف الحياة، ضعف الحياة وضعف الممات، تذوق ألوان العذاب في الحياة وعند الممات. وهذه عقوبة كل من وافق الناس في واقعهم على حساب دين الله عز وجل. يذيقك حياة مريرة لا تهنأ في الدنيا بعيش، فضلا عما أعد في الآخرة من العذاب الأليم العظيم المهين. عباد الله، ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصل العبادة، تعالوا نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا أرضا حراما كالبيت الحرام والأرض الحرام، يعني يغيروا شرع الله في تحديد الأرض الحرام، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل مجلس الفقراء عنهم. انظروا إلى هذه الصورة، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حين تدعونا إلى الإسلام اجعل للفقراء مجلس واجعل للأغنياء مجلس، والله لم يوافق على ذلك ولم يرضه لنبيه. إن المسلمين يجتمع أغنياؤهم وفقراؤهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء دون الفقراء، يجعل لهؤلاء مجلس ولهؤلاء مجلس. هذا خلاف شرع الله الذي جعل الناس سواسية، الذي جعل الناس سواء ولا يتميزون إلا بالتقوى والعمل الصالح. عباد الله، إن الله لم يرضى لنبيه شيء، لم يرضى له شيئا من هذا الانحراف، وإن كان في مجلس للفقراء ومجلس للأغنياء. لكم دينكم ولي دين، لكم طريقة ولكم ظهر، ولنا شريعة ودين وقول لله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. يكررها الله مرة ومرتين وثلاثة وأربعة بصورها المختلفة وأزمنتها المختلفة، حتى تبقى شريعة للناس كافة إلى أن تقوم الساعة. لا تعبدوا عبادتهم ولا يعبدون عبادتكم، لكم دينكم ولي دين. ماذا بقي لو أننا تركنا شيئا فشيئا فشيئا، سواء لهوى أو لشيء تراه أنت في نظرك فليس ذلك مقبولا عند الله عز وجل. واعلم أن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى انحراف كبير عظيم كامل عن أصل الطريق. الانحراف الطفيف عن الصراط المستقيم بعد قليل هذا الانحراف الطفيف تجد تماما طريق غير الطريق. أرأيتم السكة الحديد؟ أرأيتم خطوط السكك الحديدية؟ إذا أراد القطار أن يترك هذا الطريق ويذهب إلى طريق آخر تجد في أصله انحراف يسير جدا، يزيد بأجزاء من الملي، لأنه في النهاية سينحرف إلى طريق آخر. وكذا كل انحراف عن الشريعة وعن الدين يبدأ بشيء يسير ويعظم يعظم يعظم حتى تترك الشريعة كاملة، وهذا نراه في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. فرطنا في أشياء في ظاهرها وأولها أنها يسيرة حتى صرنا نرى المجتمع على ما ترون، حتى صارت أموالنا أموالنا وبيوعنا ربوية، حتى صارت نساؤنا وبناتنا عاريات، حتى صار الناس في قلوبهم قلوب ممسوخة ليست القوة التي كانت تقيمه في جوف الليل وتصيمه بالنهار، ليست القوة التي تلزمه التي تجعله يلزم الشريعة وإن لاقي فيها ما لاقى من الأذى والاضطهاد. عباد الله، من ذلك من أسباب مسايرة الواقع أو من الأشكال والصور التي وقع فيها المجتمع مسايرة الغرب، مسايرة الغرب بزعم أنهم أصحاب تقدم وأصحاب تكنولوجيا. عباد الله، هل نحن مأمورون بهذا أم مأمورون بخلافه؟ وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وبين أننا سنتبع سنن اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه خلفهم. حذر النبي من هذا حتى صار الناس يتبعون في كل شيء حتى في الشيء المزري الذي يحتقر بصاحبه ويستهزأ به. عباد الله، تكون الآيات واضحة والناس تعرض عنها، تكون الأحاديث النبوية بينة والناس توليها ظهورها. بأي حجة؟ بحجة يجعلون هذه الآيات لمناسبة معينة، لواقع معين، لوقت معين. وهذا من الكفر بالله عز وجل أن تعتقد أن الشريعة ما نزلت وأن أحكام ربنا سبحانه وتعالى ما نزلت إلا لوقت يسير هو وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وآخرون يعرضون عن الأحاديث الصحيحة ويدعون أحاديث آحاد ويخرجون ببدعة جديدة بالإعراض عن أحاديث الآحاد. وآخرون يتهمون الفقهاء والعلماء الأوائل بالجمود والضيق والتحجر وأنهم لا يسايرون الواقع. عباد الله، ماذا بقي إذن من الدين؟ وماذا أبقينا لله عز وجل؟ فالذي أدعو نفسي وإياكم إليه فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بما جاء في الكتاب، استمسك بما جاء في السنة، وتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله إنك على الحق المبين. عباد الله، إننا لم نؤمر أن نسير الناس في واقعه، بل أمرنا أن نقيم دين الله عز وجل وإن كان على حساب واقع الناس ومخالفته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الصفة التي تجمعهم جميعا، وما بدلوا تبديلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. إنها قوة الإيمان في المقام الأول قوة الاستمساك بقواعد وأصول وأفعال وأقوال أهل الإيمان وإن خالفت واقعه ومجتمعه. عباد الله، مما يعين العبد على ذلك أن يتدبر آيات القرآن، فإن فيها التثبيت للعبد. فإن العبد لو تعلم آيات القرآن لوجد في القرآن ما يثبت الله به فؤاده، لوجد قصص الأولين وكيف أن الله جعل العاقبة للثابتين المتقين. عباد الله، لو قرأنا القرآن لعرفنا الإجابة على الشبهات التي يطرحها علينا الأعداء لكي نوافقهم ونتابعهم ونسير واقعهم. عباد الله، لو أردنا أن نعود عن هذه الفتنة ونرتدع ونعود نعود إلى الحق فلا بد من الصبر والتصبر عند نزول الفتن. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة ففيها ثبات للعبد. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا يوقنون بأن أمر الله نافذ وأن حكم الله نافذ وأن نصر الله عز وجل آت، فيقينهم هذا مع ثباتهم على الحق الذي عرفوه وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر عليه والتصابر، حينئذ جعل الله منهم أئمة ونصر الله عز وجل بهم. عباد الله، من أثبات هذا الثبات وعدم مسايرة الواقع اليقين. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أسباب الثبات أن تلتزم بالشريعة، فكلما استمسكت بشيء منها فتح الله عليك في باب آخر وزادك ثباتا، وكلما فرطت كلما زادك وهنا وضعفا، كلما زادك وهنا وضعفا. عباد الله، إن هذا الضعف وهذا الوهن لا يأتي إلا من التفريط في دين الله، ولكنك كلما استمسكت وصبرت كان ذلك وقودا لما بعده من الاستمساك بشرع الله عز وجل. عباد الله، يقول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. نعم، ليس أمرا جديدا أن تجد واقعا مغايرا لشرع الله أو دين الله، ولكن الربيون، لكن أتباع الرسل، لكن المستمسكين المحبين لله عز وجل أشد من حب هؤلاء لواقعهم يستمسكون به فينصرهم الله عز وجل ويثيبهم بحسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إن مما يثبتك أن تعرف حقيقة الباطل الذي حذر الله عز وجل منه، ولا تغتر أبدا بما يكون عليه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لا تغتر بما يكون عليه الباطل وأهله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عباد الله، إن أعظم الفتن التي نقع فيها اليوم ووقعت فيها الأمم من قبل هي فتنة مسايرة الواقع. يدفعها عنك أن تصاحب الصالحين، أن تصاحب الصالحين وتتدبر في قصص الأنبياء والمرسلين لتعرف أن كلهم قد خالفوا واقعهم المرير السيء الذي ليس بشرع ولا بدين وصبروا، فلما صبروا كان الفتح. قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. فالذي يثبت فؤادا أفئدة أهل الإيمان هو النظر في سيرة المرسلين، النظر في سيرة المرسلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لم يكن الأمر على ما ظنوا وعلى ما زعموا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهداه الله ونجاه والذين آمنوا معه وجعل الأمر له، صلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وهؤلاء يقولون لمن آمن مع موسى عليه السلام آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما الذي فعله هؤلاء؟ هل رضوا بهذا الواقع أم أنهم ثبتوا على توحيد الله عز وجل؟ لن نؤثرك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الله سبحانه وتعالى. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنه أمر زائل تقضي فيه في دنيا، وليست هذه طلبتنا ولا غايتنا، فإن نظرنا إلى الآخرة. لماذا لماذا عوقب صاحب ياسين؟ ولماذا عوقب مؤمن آل فرعون في سورة غافر؟ ولماذا عوقب أصحاب الأخدود؟ لأنهم لم يرضوا بواقع مخالف لشرع الله عز وجل، فلقوا ما لقوا. وكذا أهل الإيمان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مما يعينك على الثبات على دين الله أن تثبت على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا ترضى بواقع الناس المخالف لشريعة الله. مما يعينك على هذا الثبات الأخوة الصادقة، الأخوة الصادقة، أخوة الإسلام. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فنصر بعضهم بعضا وآخى بعضهم بعضا، ففتح الله عليهم وكان من أمرهم ما تعرفون، أصحاب الكهف. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا؟ لو أنك تركت هذه الأخوة وهؤلاء الذين يريدون الله والدار الآخرة ويدعون ربهم بالغداة والعشي، فأنت تريد زينة الحياة الدنيا؟ تريد زينة الحياة الدنيا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الفتنة العظيمة التي ظهرت في عصر الإمام أحمد رحمه الله، فتنة القول بخلق القرآن، التي ترخص فيها علماء الأمة في ذلك الوقت جميعا إلا أحمد رحمه الله رحمة واسعة، كلهم أخذوا بالرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا الإمام أحمد، ولذا صار إماما لأهل السنة. ولكني أذكره الآن لأذكر لكم أهمية الأخوة في الإسلام في تثبيت حد أهل العلم الكبار كإمام أهل السنة والجماعة أحمد. لما حمل الإمام أحمد إلى المأمون يقول أبو جعفر الأنباري: أخبرت بذلك فعبرت الفرات. ساب بلده وذهب ليلقى أحمد لما علم أنه سيلقى المأمون، ليلقى جزاءه كما لقيه من ثبت مثله. قال: فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه، فسلمت عليه، قلت: أبا عبد الله؟ قال: أبا جعفر، قد تعنيت، يعني تعبت نفسك، سرت مسافة طويلة. فقال: يا هذا، شو بالكلمتين اللي جاء عشان يقولهم للإمام أحمد وينصرف، كلمتان سافر لأجلها هذه المسافة الطويلة وعبر الفرات لأن أخوته في الله تستلزم عليه ذلك. ذهب للإمام أحمد وقال له: يا هذا، وانظروا إلى اللفظ، حتى يجرده من كل أن يمكن أن يكون من نوازع النفس ورؤية النفس والتجرد لله. يا هذا، أنت هذا كشخص، كعبد من عباد الله، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت أو لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق. لو أنت استجبت الكلام ولضغطه ولتهديده وتعذيبه وقلت بخلق القرآن سيفعل خلفك أقوام كثير ذلك، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. لو ثبت ولم تقل بخلق القرآن كثيرون من الناس سيتأسون بك، ولو قلت بخلق القرآن فكثير من الناس سيتأسون بك. يجعل أمام الصورة واضحة، قضية ليست قضية شخصية لك يا أحمد، القضية للأمة. فلو ثبت ثبت خلق كثير ممن يحبون الله ورسوله، ولو حد وأجبته إلى ما يقول من الباطل قد يخطر ببال أحدكم، يعني مسألة خلق القرآن ومسألة من ملايين المسائل. الخليفة المأمون ما ترك الشريعة كلها ولا فعل هذا، الخليفة المأمون اتبع أهل الباطل اتبع أهل الباطل الجهمية وأمثالهم في مسألة خلق القرآن وقاتل الناس عليه وحاكم العلماء إليها. من قال القرآن مخلوق نجا، ومن قال القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال القرآن مخلوق نجا لأنه وافقهم على الباطل، ومن قال القرآن كلام الله غير مخلوق عذب وأوذي أو قتل وشرد وحبس. وهذه هي كانت الفتنة في مسألة من مسائل الدين، في أمر من أمور العقيدة، في شيء من أمور الإسلام، فيما يحكم الله فيه ولا حكم لغيره سواه. فثبت الإمام أحمد، يقول له أبو جعفر: ومع هذا فإن الرجل أي الخليفة المأمون إن لم يقتلك فإنك تموت، إن لم يقتلك فطبيعي كل نفس إذا يقتل ستموت به أو بغيره، فاتق الله ولا تجب. إذا كنت تخاف الموت فالموت سيأتيك، سيأتيك. إن كنت تنظر إلى دين الله فاعلم أن المصلحة في عدم إجابته إلى الباطل حتى يثبت خلفك خلق كثير. فجعل أحمد رحمه الله يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله، أعد يا أبا جعفر، أعد يا أبا جعفر، ما شاء الله. ثبته الله بهذه الكلمات. قال الإمام أحمد وهو في رحلته إلى المأمون: فصرنا إلى الرحبة، كان واسع كده قبل أن تدخل إلى الخليفة، في جوف الليل، يجرونه في قيوده في جوف الليل، لأن في النهار سيأتي الخليفة ويكون حكمه في أحمد. قال: فجروني إلى الرحبة في جوف الليل، فبينا نحن في ظلمة الليل عرض لنا رجل، واحد من الخدم والحشم والحراس الموجودين، قال: أيكم أحمد بن حنبل؟ طبعا هو ظن أنه يدعوه لينزل، أيكم أحمد بن حنبل؟ فقال للحمال على، قالوا هذا، فقال للحمال: على رسلك، وقف. فأوقفه ثم قال: يا هذا، يكلم أحمد، انظروا إلى أسلوب يا أخواني التي يدل على تجردهم لله، يا هذا ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة، أستودعك الله، إيه اللي هيضرك إنك تضرب ضربها هنا وتدخل الجنة؟ هل هذا يضرك؟ أستودعك الله. وترك. قال أحمد: يا هذا يا هذا، فانصرف ولم يرد، يريد أن يعرف من هذا الذي ينصحه، إنه رجل من عامة المسلمين، ولكنه عرف معنى الثبات وعدم مسايرة الواقع الباطل المخالف. عباد الله، يقول أعرابي لأحمد رحمه الله في نفس الموقف: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، أنت واحد من الناس سيفعل بك ما يفعل بسواك، لا تكن شؤما على الناس، وإنك رأس والناس لك تبع، فإياك أن تجيبهم إلى ما يقولون، فإياك أن تجيبهم إلى ما يقولون، فتحمل وزرك وأوزارهم يوم القيامة، لأنهم لك تبع، فلو أجبتهم إلى ما يقولون من مخالفة دين الله عز وجل يكون هذا وزر عليك، بل أوزار الناس جميعا تحمل عليك لأنك لهم تبع. وإن تكن تحب الله ورسوله فاصبر على ما أنت فيه، فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. عباد الله، المراد من ذكر هذه المواقف من سيرة هؤلاء الأئمة أن يعلم العبد أن مما يعينه على الثبات هو الإخوة الصادقة والناس الربانيون الذين لا يرضون بغير الله ربا وبغير الإسلام دينا وبغير محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. كان محمد بن نوح شابا حدثا صغير السن، يقول الإمام أحمد: ما رأيت أحدا على حداثة سني وقدر علمي أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم الله له بخير. حتى أهل السجن قاموا بواجب النصيحة لأحمد رحمه الله، قال: لست أبالي الحبس، فإن السجن وبيتي سواء، ولكني أخاف ضربة الصوت فأفتن عن ديني. فناداه واحد من وسط السجن وقال: يا إمام، ما هي إلا الضربة الأولى ثم لا تشعر بشيء. اصبر ايه ضرب السجن هذا يفتنك هذا عن دينك. فيثبت الامام رحمه الله عباد الله مما يثبتك على دين الله ولا يجعلك تقع في فتنه مسايره الواقع ان تتامل في نعيم الجنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. انظروا بماذا يثبتهم، بالتذكير بالجنة ونعيم أهلها. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هكذا ينادي النبي على الأمة كلها ويأمرهم بالثبات والصبر على دين الله، إلى لا أن يمكن لهم في الأرض، لا إلى أن يلقوه على الحوض. فموعد أهل الإيمان ليس في الدنيا، إن موعدهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول يا عباد الله أن فتنة عظيمة، يقع فيها الناس تسمى فتنة مسايرة الواقع. يجد الواقع شيء وشرع الله عز وجل ودينه شيء آخر، فيختار فيحتار الإنسان، يقف محتارا أمام هذين الأمرين. مثلا تذهب الآن لتفعل مشروعا تجاريا أو لتشتري سيارة، فتقف أمام أمرين، تجد نفسك عندك الرغبة في الشراء، يتنازعك الحاجة الشديدة إلى هذه السلعة سيارة أو غيرها، ويتنازعك آيات وأحاديث الربا. فيظل العبد أمام أمرين، إما أن يرضى بالواقع ويتعامل بالربا، وإما أن يستمسك بشرع الله على حساب حاجته، على حساب ما يريد. إنها فتنة. اختبار يتمثل في شرائك لسلعة بالربا وعدم شرائه. يريد أن يعطي درسا خصوصيا لابنته، يقف أمام أمرين، أمر لله ورسوله بعدم الاختلاط، أمر لله ورسوله بعدم وجود مدرس خبيث وإن كان مجتهدا في مادته عاليا فيها، وأمام أنه يرضى لابنته أو يريد لابنته نجاحا وتوفيقا ومجموعا ومستقبلا. إنها فتنة الواقع. الواقع يقول إذا أردت هذا فلن يكون إلا باختلاط المشي، والشرع يقول هذا الاختلاط محرم، فأيهما ستختار؟ عرس لأخيك وأخوك قد جاء بالطبل والزمر والديجي والراقصات، أنت بين أمرين، أن تجيبه مسايرة للواقع ولكي لا تحزن أخيك ولا تسخط أهلك، وبين أمر الله عز وجل بعدم شهود الخنا وعدم شهود هذه المنكرات، أنت بين أمرين، فانظر أتنجح في هذه الفتنة أم ترسو. عباد الله، بل عند اختيار كل رجل وكل امرأة للثياب التي يلبسونها يقف بين أمرين، هل هذا يوافق الواقع؟ هل الناس ستضحك علي لو جعلته فوق الكعبين؟ هل الناس سترضى بهذه الثياب بهذه الصورة؟ أم أنني سأسير الواقع وأسير الموضة وأشتري من المحلات كسائر الناس أيا كانت الثياب، مرضية لله أو غير مرضية لله؟ إنها فتنة مسايرة الواقع. يقف العبد أمام هذا الاختبار في كل جزئية من حياته، هل يقدم ما يحبه ويهواه وما يحبه المجتمع ويهواه، أم يقدم قال الله وحبه لله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ينحر هواه أم يقبل واقعه المخالف؟ طبق هذا على كل جزئيات حياتك، ستعلم أننا ما أبقينا للدين شيئا وما أبقينا لله في حياتنا حكما، فما بقي إلا حكم غير الله والرضا بشريعة المجتمع وطبيعة المجتمع والواقع الذي يعيش فيه المجتمع. عباد الله، تزداد المسؤولية على كل إنسان صاحب ولاية، أبا في بيتي أو مسؤول عن مصلحة أو مدير في مدرسة أو طبيب في وحدة صحية، سيفاجأ حين يعين هذا الطبيب أو هذا المدرس أو هذا المسؤول أنه أمام جملة من الواقع المخالف لشرع الله. هل يجد نفسه مسايرا له فيرضى بالرشوة وهو يعلم أن الراشي والمرتشي في النار؟ هل سيرضى هذا الطبيب في موقعه بما ألفه الناس من سرقة بعض الأدوية أو ترك عيادته العامة للناس لأجل الخاصة أو كذا أو كذا؟ هذا واقع الناس، هذا ما يفعله كل الأطباء في كل الوحدات. هل سأخرج أنا بشيء جديد؟ لا، ليس بجديد يا عباد الله، الذي جاء به هو الجديد، والأصل هو ما شرع الله عز وجل. المهندس في موقعه وجد أنه لا بد من السباب للصغار، ولا يسير العمال والصناعية إلا بالسباب، والشريعة تقول له سباب المسلم فسوق، فيبقى أمام واقع مزري مشيل وأمام شريعة طاهرة وضيئة، فأيهما سيتبع؟ سيجد ألوان من المخالفات كثيرة جدا، موظف في دائرته، ساكن في عمارة، سيجد ألوانا من المخالفات خلاف شرع الله عز وجل. هل المطالب منا أن نوافق هذا الواقع ونسير معه على باطله، أم أن نقف ونغيره بالحكمة والموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على الحق؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه صفته. من مكن الله عز وجل له مسلما، حتى لو كان هذا التمكين في شيء يسير من حياته في طائفة قليلة من الأمة، فإذا مكن لك في أمر، في بيت، في عمارة، في هيئة، في مصلحة، في مدرسة، فلا ترضى بواقع المشين، وادعوا الناس إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تساير هذا الواقع البغيض. عباد الله، كلمات لا تساوي شيئا عند الله، ولا أحب أن أسمعها أبدا من مسلم يحب الله ورسوله، إنها تدل على الخضوع، تدل على الاستسلام، تدل على عدم حمل المسؤولية والرسالة. كل الناس يفعلون هذا، الواقع يقول ذلك، طب يعني نعمل إيه؟ طب ما كل الناس كده، ما المجتمع من أوله لآخره من عشرات ومئات السنين بهذه الصورة؟ هذا كله يدل على خضوع واستسلام، على عدم ثقة بالله، أنه لو ثبت على دين الله ينصره ويغير به إن شاء سبحانه وتعالى. عباد الله، ختاما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كل من حاول أن يرضي الناس فإن الله سيسخط عليه ويسخط عليه الناس، ينقلب الناس عليه. وكل من أرضى الله وإن سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإياك أن تسير الواقع، سيسخط الله عليك ولن يرضى. من أرضيتهم في واقعهم لن يرضوا بك، لن يرضوا بك. فينبغي أن تكون وجهتك إلى الله والتماسك التماس لرضا الله. إنما خلقنا لنجعل الناس على شريعة الله، لا لأن نخضع لواقع مشين باطل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا، فذكر الله عز وجل مما يعينك على هذا الثبات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك أن نسائر واقعا يخالف شرعك ودينك، نعوذ بك أن نسائر واقعا يخالف شرعك ودينك. نسألك ثباتا على العقيدة والشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا من الكتاب ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقيم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدة مسايرة الواقع والاغترار بما كان عليه الآباء والأجداد وما يسير عليه المجتمع فتنة قديمة. أكثر شيء يؤثر على الناس الناس، أكثر ما يؤثر على الناس الناس. فكم من إنسان أراد الالتزام بشرع الله في أمر ووجوده في وسط الناس يمنعه من لزوم هذا الأمر. يأتي إنسان يعرف الحكم الشرعي، امرأة عرفت ما أمرها الله عز وجل به من الحجاب، لكن الناس هتقولي، البنات اللي أنا في وسطهم هتقولي، العيلة هتقولي، خالتي هتقولي، وعمتي هتقولي. هنا يظهر من ينصر الله ومن ينصر الناس، من ينصر دين الله ومن ينصر عادات الناس. حينئذ يكون أو في هذه يكون الابتلاء، يكون الاختبار. كل مصلحة نؤديها ونجد فيها رشوة هذا اختبار. إما أن تساير الواقع عشان نقضي المصلحة، عشان نمشي الدنيا، وإما أن نقف ونصبر ويطول بنا الأمر وتصعب علينا المهام، لأن عملوا شريعة الله دين الله. حديث بيرن في دماغي الراشي والمرتشي في النار، أدخل نفسي النار عشان إيه؟ مصلحة كذا كذا. هل تؤثرون الحياة الدنيا أم تريدون الله والدار الآخرة؟ يظهر في مثل هذا الموقف، يظهر من يتلمس الرخص ويبحث عن أي قول لأي شخص منتسب للعلم عشان يقضي المصلحة، ومن يثبت على هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم، لو ثبت ينصرك الله، وأنك لا تدري في أين الخير، في نفوذ هذه المصلحة أو في عدم نفوذها أنت لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاعلم أنك حين تقدم شرعه ودينه هو معك. هل تتخيل أن إنسان محتاج لأمر ويبدأ ينازع فيه، والناس واقف أمامه، والناس مصممة على الواقع الخطأ، مصممة على سرقة على رشوة على كذا، وانت مصمم تقول لا حرام لا يرضي الله، تتوقع ان يتركك الله؟ يا ترى هذا ظننا في الله؟ نحن لما نستمسك بشريعته ان الله عز وجل يخذلنا؟ لو اعتقدت هذا في الله فهذه مصيبة اكبر من المعصية. يعني انت تدفع الرشوة اهون من هذا الاعتقاد، انك تعتقد ان الله لا ينصرك، ان لا تفهم أو تنسى أو تتناسى أو لا تؤمن في الحقيقة بقول الله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. أنت مش مؤمن بالآية دي؟ لو مؤمن بها مش ممكن تسيبها، مش ممكن. أبي بيقول لك لو اتقيت الله وخفت من الله وما فعلتش ما يغضب الله واستمسكت بشريعة الله هيجعل لك مخرج. تقول بقى ازاي وكيف وليه؟ هذا جهل منك، لان الله لا يسال كيف ولا ليش ولا اين، لا يسال الله هذه الاسئله. سمعنا واطعنا يا رب، واحنا ونحن واثقون. ولهذا قلنا الذي يعينك على الثبات اليقين، ان عندك يقين بوعد الله ونصر الله وفتح الله وأنه يجعل لك مخرجا من الأمور وأنه يرزقك من حيث لا يحتسب. من آمن بهذا حق الإيمان هذا هو الذي ينصره الله. لكن اللي واخد الشريعة كده مواربة ماشي نجرب، طب نشوف أول ما يجي الضغط عليه خلاص ماشي نفعل هذا الحرام، لا أثبت لآخر لحظة، لأن الابتلاء يكون بآخر لحظة، العبرة بعاقبة الأمور بخواتيم الأمور. فكثير من الناس ثبتوا لغاية درجة وترك، ده مش محب لله، ده عنده حب الحياة الدنيا أهم ومقدم وأعلى عنده من حبه لله عز وجل. عباد الله، الاختبار في هذا، الاختبار في مواجهة الناس بشرع الله عز وجل اختبار دائم متكرر. ولهذا الله عز وجل الآية دي لو فهمناها كويس أخواني، آية سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هو الناس فاكرين إنه يقولوا إحنا مؤمنين ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله وخلاص ماشي يلا خشوا الجنة؟ لا لا لا لا لا، مش هيحصل الكلام ده. الله عز وجل ينفي عنك هذا التفكير. أحسب الناس، الناس فاكرة أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبله. طب بصش للتاريخ ولا إيه؟ كل اللي قبلك فتنوا، كل اللي قبلك زلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني نصر الدرجة دي تضييق تضييق تضييق لغاية أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون متى نصر الله؟ متخيل 13 سنة في مكة النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه قاعدين يأكلوا بيتزا ويشربوا كنز، قاعدين بيعبدوا ربنا وبيصلوا ويصوموا ويجتمعوا في المسجد كده وحاجة زي الفل؟ أبدا. 13 سنة جل وضرب وقتل فيهم، وحصار اقتصادي وحصار اجتماعي سنة واثنين وثلاثة في شعب أبي طالب. فاكر إيه؟ فاكر هم نالوا المنازل كده من الباب للطائر؟ أبدا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله بهذه الفتنة الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هيظهر بجد اللي بيحب ربنا وعايز ربنا وعايز دين ربنا وثابت عليه لو هتقطع رقبتي، ومن واحد واخد دين ربنا كده يعني ايه منظر بيدينا أبها كده وآه متدين وحاجة كويسة. كيف يبتلي هؤلاء؟ كيف يعلم الصادقين الكاذبين ويكون الحج عليهم بواقعهم الذي يختارونه؟ هذا هو. ولهذا قال بعدها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أو من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس. خلي بالك بقى، فتنة الناس هي موضوع اليوم، فتنة الناس كعذاب الله. يبقى اللي تعرض ليه من الناس عنده حطه في كفة وعذاب الله في كفة. فدايما كلما تعرضت لفتنة فكر في الموقف ده، الفتنة دي أشد ولا عذاب الله؟ فإذا وجدت عذاب الله أشد خفت من الله أكثر واستمررت على ما أنت عليه وبقيت على الديانة التي أنت عليها حتى تلقى الله عز وجل، حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. هو بيقول لنا كده: اصبروا لغاية لما تقابلوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. دي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للأمة كلها من بعده. عباد الله، ماذا أبقينا لدين الله وماذا بقي لله؟ كلمة لست متجنيا فيها. أنا عايزك كده كانوا بيقولوا لك عشان تنظم وقتك امسك أسبوع كامل واكتب الحاجات اللي بتعملها عشان تشوف إيه اللي بتضيع فيه وقت وإيه اللي بتضيعش فيه وقت، وتقدم المهام ده أهم وده أول عشان تنظم وقتك. لا، أنا عايزك عشان تنظم حياتك للقاء الله. فلتنظر نفس ما قدمت لغد. غد يعني إيه هنا؟ اللي هو اليوم الآخر. تنظر نفس، تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، عملت إيه لليوم الآخر؟ فابدأ رتب حياتك. أنا عايزك تشوف أسبوع كامل كده من حياتك واكتب فيه كل صغيرة وكبيرة فعلتها وقلتها. شوف إيه اللي فعلته موافق لدين الله. المفروض العكس، المفروض كلها على دين الله، ولا شوف ايه المخالف لدين الله. لا، انا عايزك كده كل خطوه كل فعل وكل قول تشوف ايه الموافق لدين الله عشان تعرف انت موافق لدين الله في كم في المية. طيب، ما ممكن واحد يكتب موافق على جزئيه، خلاص هي راضيه بالتبرج ده، هو راضي بعدم مواظبته على الصلاه، هو راضي وما بيصليش الفجر، هو راضي وما بيقيمش الليل، هو راضي انه وضع امواله في بنوك ربويه، هو شايف ان ده طبيعي عادي. ازاي تقيم الاسبوع اللي انت عملت له جرد في حياتك ده؟ لا بد من علم. فعايزك في كل جزئيه اعرضها على الكتاب والسنه. ده الاصل، المفروض انك ما بتعملش حركه، حتى قال احدهم: اني لا احك راسي الا باثر. لازم اسمع اثر عن النبي عشان اهرش، يعني عايز يمشي حتى في هرش جسمه على السنة. فنريد أن نعرض هذه الحياة وهذا الأسبوع اللي عملناه في حياتنا على قال لو قال رسول الله. شوف إيه فيه الموافق للدين وإيه الغير موافق للدين. طب لو لقيت شيء متنازع فيه، ناس يقول أيوة دين وناس يقول لك لا ده مش دين، اتركه لله. احنا مش بنسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. مش بنسمع الكلام ده؟ طب خلاص، يبقى الاصل انك هتجد في الاسبوع ده اللي حلال بين وواضح حط عليه صح، اللي غلط او محتمل يكون غلط اعمل عليه غلط لانه غلط، حتى لو كنت مصيبا فيه هو خطا لانك لم تفعله على شريعه ودين. انت عامله كده، لازم الامر اللي تعمله تثاب عليه عامله شريعه ودين. وإلا فهناك أقوام، هناك أقوام تعلموا العلم وحفظوا القرآن وحفظوه وجاهدوا حتى قتلوا وأنفقوا، وتسعر أو يسعرون في النار من أول من تسعر بهم النار. ليه؟ ما عملوهش بدين، عملوه بهوى، عملوه على ليرضي الناس ليقول الناس، فربنا ألقاهم في النار، سحبوا على وجوههم إلى جهنم. فاللي تلاقيها مش معروف إنها دين دين وترضي الله ما تعملش عليها صح. شوف نفسك هتاخد كم في المية. إذا لقيت نفسك واخد درجة حتى لو كبيرة، لو لقيت نفسك واخد 70-80% ده أحسن أحوالنا فيما أرى إلا من رحم الله. شوف اتأكد 10% دولت معاهم شرك ولا لا، معاهم شرك ولا لا. لأن المقبول لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله، هم شرطاء العمل الإخلاص ومتابعة السنة. لقيت إن ده عمل للناس، شيله، شيل من 20% المتبقية سليمة، ها شيل منها اللي ما خلصتش فيه، أو 70% شيل منها اللي ما خلصتش فيه لله، شيل منها اللي مش موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش محسوب. الآن يا أخواني إحنا بنساير الناس حتى في العقيدة، واحدون في العقيدة، أيوة حتى في العقيدة اعتقاداتنا غير صحيحة، في أقوالنا، في أقوال كده شركية يقولها الناس، والناس عادي المهم قلب أبيض، اعتقدوا أن الإيمان في القلب فقط، اعتقاد المعطلة الفرقة الضالة أن الإيمان في القلب فقط، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فأنت ممكن تشرك باعتقاد وممكن تشرك بقول، بسبب قول قلت كلمة هي كلمة الكفر أو عمل تعمله. هتبصوا لي كده وكل واحد بدأ يبحلق لي، أيوة في كده، ما تعرفهاش في دين الله، مشكلتك مش مشكلتي ولا مشكلة الإسلام، مشكلتك أنك ما تعلمش الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من اللي كانوا راجعين من غزو التبوك، ناس مع الرسول ومجاهدين وحاجة يعني حلم بالنسبة لهم مع الرسول، وهم في الطريق، هو الجيش جيش الرسول كان فيه منافقين يظهرون الإسلام وهم منافقون، حتى تولى ثلث الجيش يوم أحد. فهم راجعين في السكة مجموعة قاعدين بيهزروا بقى وبتاع، الجيش راجع بقى وقعدات كده وبتاع، فقالوا قراءنا أرغب الناس بطونا، قراء بتوعنا جماعة بتوع القرآن ناس فتيتة وبيملوا بطنهم وبتاع. فسمعهم واحد من الجيش من الصحابة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، جم يجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، استدعوا جم يجروا، قلت له الكلام ده، قال يا رسول الله احنا بنهزر احنا بننكت مع بعض. فنزل القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طلعوا يجروا ورا النبي، النبي ركب الناقة مسكوا فيها، يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، ولا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا رسول الله كنا بنهزر، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما فيش هزار يكون في استهزاء بشيء من الشريعة. الآن لو جاء العيد شوف واتساط المسلمين، استهزاء بخروف العيد ونكت على خروف العيد، يا شيخ انت تعقدها، خروف العيد ده شعيرة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، مش محل تنكيت وهزار، تهون قضية الذبح والخروف وتهونها بنكت على الواتس والفايبر والكلام ده، قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه كلمة تخالفون بها الشريعة. ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله، الحاجات اللي من شعائر الله ليها قدسية، مش محل استهزاء ونكت، فضلا عن أن يستهزأ بعلماء. ولهذا كتبوا من نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بالصحابة، الاستهزاء بأئمة العلم والعلماء، جعلوه ناقض من نواقض الإسلام، تخرج من الملة. لأن اللي بيعظم الله وبيعظم الإسلام بيعظم كل شيء متعلق بالإسلام. إن البشر إذا عظموا أحدا يجي حتى حماه يقول لك ممنوع الاقتراب والتصوير، فكيف بحمى الله، كيف بحمى الله؟ الناس مش واخده بالها، لان موضوع الدين اصلا هين في القلوب، موضوع الدين هين في القلوب، صار عادي تمشي في الشوارع وتلاقي الصغير والمرأة والرجل يسبون الدين، عادي ما ينتفض الانسان. تخيل انت ماشي كده واحد يقول لك ايه يلعن ابوك، تسيبه؟ طب هو لعن ابوك اكتر ولا لعن الدين؟ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم أحب إليكم بدين الله؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. لما يسمع سب الدين بينتفض أكثر من سماعه لسب أبيه أو أمه. لكن عادي ما كتير ما كله خلاص يا شيخ نحن صدنا في واقع من أي البنين. الواقع ده حج عليك إن وافقته وسايرته، حج عليك أمام الله عز وجل. مين قال يسمع الدين يسب وتعدي عادي؟ عادي ازاي؟ ده الضرورات في كتب اصول الفقه، اول ضروره الدين. مش احنا بيحصل حاجه ده دي ضروره يا شيخ؟ اعظم ضروره لو انتهكت الدين يقوم لها الدنيا. ما يترك هذا الذي يسب الدين ازاي وليه وانت مالك؟ مش هسيبك النهارده. ازاي تسب الدين؟ هو دينك ده ديننا ده دين الله، ازاي تسب الدين؟ دي مسألة مهمة. ففي قضية، دي قضية إيمان وكفر، قضية إيمان وكفر. اللي استهزأ بالدين بالرسول بشيء من شعائر الدين بقراء القرآن كما فعل هؤلاء. إذا كنتم فاكرين ذا كلام يا أخواني افتحوا كتب التفسير، اوعوا تخلوا جهلنا. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. دي طريقة الناس في زمان اللي كفروا بالرسل، لما ما يهتديش للأمر وما يعرفوش يقول ده كلام فاضي ما سمعش. طب اسمع، ارجع كتب التفسير شوف قالوا ايه في الايه دي. ولئن سالتهم لا يقولون انما. اي تفسير يعجبك افتحه. فهذا كفر. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. انا مش هشرح، افتح كده اي تفسير، افتح تفسير ابن كثير، في البيوت كلها تفسير ابن كثير، افتح تفسير ابن كثير شوف قال ايه، شوف عمر بن الخطاب قال ايه، وابو موسى الاشعري قال ايه، وابو ذر قال ايه، وابو هريره، ولا الناس دي عندك متطرفه ولا ايه الموضوع؟ شوف الناس دي قالت ايه في شرح هذه الايه من كتاب الله، شوف عشان تعرف. هل انا؟ ولهذا يقول عبد الله بن عبيد ليتقي احدكم ياخذ باله ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. اصحى بموالتك اليهود والنصارى بركون قلبك وحبك وكذا، ها هتبقى يهودي ونصراني وانت فاكر نفسك مسلم. هو بيقول كده، قل له انت غلطان، قل له انت مش في السلف الصالح، قل له انت متطرف. ولهذا قال بعدها الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، اللي في قلبه مرض يعني نفاق وشك، منافقين يسارعون في أعداء الإسلام. ليه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أحسن يبقى ليهم القوة وكذا، بعد كذا يذيقون لنا لهم إحنا كنا حبايبكم وكنا معاكم فعدلنا الموضوع. قال الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ده لأنك سيء الظن بالله، اعتقدت أن الجولة والصولة هتكون لأهل الكفر والفسوق والعصيان وبالتالي سيرتهم على ما هم عليه في واقعهم. طب لو حصل العكس تبقى انفضحت وانكشفت وعرفنا أنك ممن في قلوبهم مرض، فضلا أنك تكتب كذلك عند الله عز وجل. دي مسألة عقائدية، دي مش أنا اللي بحكم فيها، مش مصريتي ولا وطنيتي اللي بتحكم فيها، ده الله من فوق سبع سماوات بيحكم فيها. هكذا قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. كل الآيات، اقرأ سورة المائدة في دية، اقرأ النساء، اقرأ المائدة، اقرأ المنافقون، اقرأ سور القرآن وشوف العلماء قالوا ايه، شوف كتب التفسير بتقول ايه، ستجد اننا مسيرين للواقع في مسائل هي شرك بالله، هي كفر بالله. الان امرأة لو اختلعت من زوجها، اختلعت المرأة من زوجها، الواقع هيحكم لها ان الايمة ليها. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول ردي عليه حديقته. خلاص انت كرهتي، وقعدوا سنين طويله الخلع الخلع الخلع الخلع، ما فيش موضوع غير الخلع. طيب ماشي، الخلع بقى بشرع الله ولا الخلع بهواكم؟ الخلع باي شكل؟ نفسي افهم. ولا انتوا تاخذوا من الشريعه الجزء اللي بعد كده تمشوا بيه بهواكم؟ الخلع لا تاخذ شيئا، لا يرجع لها شيء، لكن تاخذ القائمه كامله خلاص كل النساء سيختلعن. كل واحدة كده شافت لها معشوق وشافت لها طريق وسكة، إيه اللي يلزمها بالزوجية والقوامة وأمور الدين المعقدة دي؟ لو ذهبت هذه تتحاكم إلى القاضي ليحكم لها فقد كفرت. مش مسألة هوى، ده مسألة إعراض عن الشريعة، إعراض عن الشريعة، واحدة بتعرض عن الشريعة عن دين الله عز وجل. لكن لو كان هوى وهو بيخطف خطوة يبقى زي هذا اللي بيسرق، يبقى صارت معصية ولا يكون كفرا. تبدأ تفكر أفعالنا دي بنعتقدها إزاي؟ يا ترى ترضى بهذا القانون اللي يكتب لها القائمة ولا ترضى بحكم الله؟ جواك إيه؟ لأن ربنا حاسبك على قلبك، والظاهر ده هو بيطلع يثبت ما في قلبك. بأي شيء، لأي شيء ستتحاكم؟ لما تعلم أنك قد زنيت أو سرقت، يا ترى إيه؟ لو سرقت ملايين الملايين ما فيش حاجة في شرائع الناس تقطع يدك، آخرتها تتحبس، هتتضرب. رضيت بالواقع وتحاكمت إليه، مش كده؟ راضيا به ولا تريد شرع الله عز وجل؟ ولو كان على نفسك، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. زي ما جه ماعز كده والغامدية بكل إيمان، احنا زنينا وطبق علينا الحد، عارفين حد كان ايه؟ هيموتوا، هيقتلوا، مش حد جل، ده هو متزوج وهي متزوجة، طبق عليه الحد. والرسول يعرض عنه هو مصمم، طبق عليه الحد، انا هرضى بواقع والرسول يقول لي كذا؟ الرسول نفسه انا مش راضي الا بشرع الله، شرع الله هنا ان انا زنيت ارجم، ارجمني دلوقتي. مش امه تعترض على الله في حكم تطبيق حد الزنا وترى وحشية وهمجية ولا يناسب، هذا كفر بالله. انك ترد عليه شريعته، انك تشوفه مش مناسب، مش صالحة. لكن ده الطبيعي المؤمن بيجي يطبق هذه الشريعة على نفسه اول ما يطبق، لانه يحب الله ورسوله، لانه يريد الجنة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل. خذوا الدنيا متاع قليل وهينتهي زائد. فعندنا شرك يا اخواني في امور كثيره جدا واحنا مش واخدين بالنا. فمسيره الواقع توقعك في الشرك، فتلاقي نفسك بتعربه، الربا دي حاجه كبيره قوي وانت مش في دماغك، نفسك بتعزنه وانت مش واخد بالك. ليه؟ الشريعه بتقول كده، الشريعه تقول هذا، جعلت النظره واللمسه والعطر وضرب المراه بخلخالها، احاديث الرسول بتقول كده، وانت معرض على هذا كله. هو طبيعي، طبيعي زوجتي لابسه كده ويشغلوك باب ايه؟ هو النقاب فرض ولا سنه؟ يا اخي اذهب وانظر اصلا الى الحجاب في اصله، في بدنها ولبسها وخلخالها وحذائها وكلامها واختلاطها وغديوه كده في الشغل، افطار بيفطروا مع بعض. تصدق النساء والرجال بيفطروا مع بعض كده؟ ادخل اي مصلحه تلاقي مرتك قاعده مع الرجال تاكل عادي عادي. الواقع، مسايره الواقع، هذا واقع الاسلام كده يمين وده شمال، عكسه تماما، يودي الى جهنم. صرنا ما نتكلم الان ان صوت المراه ويا ترى لا تخضع بالقول، لا ده تخضع وتضحك وتهزر وتشتكي له ويحكي لها وتحكي له وياكلوا مع بعض، وقال المكان تعمله سندوتش، وادي السندوتش ده، لا خد بقى خد ده من ايدي، يقول لا اسلم ايديك. مش واقع يا اخواني؟ مش واقع موجود؟ احنا بنضحك ليه؟ مش واقع، هذا واقع مبكي، هذا واقع ياخذ باهله الى جهنم. الرجال ده يثير، يعلم هذا ويرضى عادي، ونساء ناقصات عقل ودين، لا كلمه قليله ان تقال اليوم، لا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين، واقع يقول هذا. هل نرضى بهذا الواقع لأنفسنا وأزواجنا وبناتنا؟ طيب لما تخلي بناتك بقى على زي الإسلام، ولو البنت مشيت مشية مش مظبوطة، ولا قالت كلمة مش مظبوطة، ولا وقفت مع جدع تتكلم كلمة وتقول لك يا بس كنت باخد منه كذا، كيف ترضى بهذا؟ كيف ترضى بهذا؟ روحت لقيت بنتك واقفة مع المدرس وبتسأله وبيسألها إزاي لوحدكم ليه؟ فين البنات أصحابك وفين الناس؟ شو واقفة ليه؟ آخر مرة مفيش درس؟ يا ترى في حزم في امور الدين كما نحزم هكذا في امور الدنيا؟ نحن نساير الواقع يا اخوان، دعونا نعترف بهذه الحقيقه المره، نحن نساير الواقع. لو واحد الان اقسم بغير الله، قال والنبي والكعبه، وحد اعترض عليه متشدد، طلع لي عادي قلب ابيض ومسلم، انت هتكفره؟ الرسول اللي مكفره، سواء كفر اصغر او اكبر، شرك اصغر او اكبر، هو كلمه شرك بسيطه عندنا. من حلف بغير الله فقد اشرك، الرسول بيقول كده، رد على الرسول. قابلته يوم القيامه واقف امام الله وتتحاكمه امام الله، وانت كم حلف بغير الله ولا تبالي، ذبح لغير الله فقد اشرك. روح شوف خالتك وستك بيروحوا يذبحوا على اتباع اعتاب ابو خليل واعتاب، ايوه قرابين بتقرب، شركة أكبر، مخرج من الملة لو صلت الليل كله، مش شركة، شركة أكبر. الذبح لغير الله شركة أكبر بالإجماع، افتح كده كتب العقيدة واقرأ. إياك يكون دينك وثقافتك من الإعلام، ارجع تاني للقرآن يا حبيبي، ارجع ودعك من المشوشات، ارجع تاني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ كلام الرسول وكلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة الثوري الأوزاعي، العلماء اللي شهدت لهم الدنيا وتاريخ الإسلام، عشان تعرف أنت فين بالضبط، أنت في الإسلام ولا خرجت من دائرة الإسلام. وإياك أنك تسيء الظن بالمتكلم، تقول الشيخ شكله بيكفر الناس، لا يا حبيبي ما بنكفر حد إلا أن يقع في الشرك والكفر، ولو كان نفسي التي بين جنبي وحاسبها انت هنا شرك. والصحابة كانوا يخافوا من الشرك، الأنبياء كانوا يخافوا من الشرك، وإحنا حاطين في بطننا بطيخة صيفي وما بنخافش من الشرك. جنبني وبني أن نعبد الأصنام، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن يدعي ربنا، الدعوة بتقول إيه؟ يا رب جنبني الأصنام، يا رب ما أعبدش الأصنام، يا رب أولادي ما يعبدوش الأصنام. عمرك أنت دعيت بالتوحيد وأن أولادك ما يعبدوش الأصنام، ولا أنت متأكد أن أولادك مش هيعبدوا غير ربنا؟ بنعبد الموضة وبنعبد التلفزيون وبنعبد الموبايل وبنعبد العشيق والحبيب وبنعبد أوضاع المجتمع اللي احنا فيها، ونسير خلفها كما هي، وإن خلفت شرع الله ودين الله. كلام كتير بينسي، لكن خلاصته اتقوا فتنة مسايرة الواقع. ازاي؟ انك تتعلم الشريعة عشان تعرف ايه اللي في واقعك مخالف للشريعة، ورب العزة هيسألك عن تطبيق الشريعة لوحدك أنت أنت. كونك تقول له أنا وجدت في وسط قريش في وسط مجتمع مش عارف إيه، ده مش مبرر ولا عذر. اللي ما أمنوش أيام ما كان النبي في وسط قريش كفرة كفار، ما قلناش عشان هو في وسط قريش والدنيا كلها كفرة خلاص يلا عدلهم، ما فيش الكلام ده. يأتي النبي وحده، يأتي النبي ومعه رجل، يأتي النبي ومعه رجلان، يأتي النبي وليس معه أحد، ولقد جئتمونا فرادا. فبدأ كده كل واحد يفكر في نفسه ويفكر في عياله، يوم القيامة هيبقوا في جنة ولا في نار، عشان نبدأ ننجي أنفسنا من النار. هل نفسنا مسيرين الواقع في كفر، مسيرين الواقع في ذنوب ومعاصي وكبائر، زنا ورشوة وسرقة وربا وما خفي كان أعظم، مسايرين الواقع في صغائر، مسايرين الواقع في ترك مستحبات وسنن، دي لوحدها مصيبة. ترك السنن، انسى انك هتسيره في شرك ولا في كفر، دي حاجة دي هتخرجك من دائرة الإسلام. لكن بتكلم الآن مسايرته في ترك السنن، مسايرته في ترك المستحبات التي يحبها الله ويحبها رسوله، حتى يصير مجتمعا منسوخا لا تعرف له صورة الإسلام. فيأتي السؤال، ماذا أبقينا للدين وماذا أبقينا لله؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا إليك ردا جميلا، ألف بين قلوبنا على طاعتك على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك أن نعصيك، نعوذ بك أن نشرك بك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you.